حديث 1244 به حديثه ده بحث کشتن جاسیسی ایت کردن اوه حربی اوه کافر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كسي سلمة قري أكوع خدج رازي بتن يوجوتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر جارك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن السفر كبو جاسوسك اش كافر هاتنك رسول خدي صلى الله عليه وسلم فجلس عند أصحابه بيجتن النك صحابيات پیغمبري صلى الله عليه وسلم روين اشتخار يتحدث وصحبتك ثم انفتل وبشتهن جشوير تشوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري عليه الصلاة والسلام قوت الصحابي تخوب اطلبوه البفهرن وقتلوه وبقجن فقتله بيشتن سلمي كوري أكوعي أفجاسي سهكشت فنفله سلبه تغنبري صلاة خديلي بن سلب أبي كافري دا سلمي كوري أكوعي سلب جيك أو تشتهي الجل كافري چه دوار بتن، چه سلاح بتن، چه متاع و تشتیدی بتن.